بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم؟ لك السلام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن الذي قال قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. الإمام الأوزاعي حسنت. ما شاء الله، كلام طيب وكل آثار صحيحة. أثر عمر بن عبد العزيز وجدنا له أيضا أسانيد أخرى غير التي في الحلية، أسانيد أخرى في الإبان لابن بطة، وفي البدع والنهي عنها لابن وضاح، وبعضها صحيح بعض طرقه صحيح، فهو ثابت. الأثر عن عمر بن عبد العزيز ثابت، له طرق متكاثرة بعضها أسانيدها صحيحة. وكذلك أثر ابن مسعود وجدنا له أيضا طرقا متكاثرة بعضها صحيح. وأثر عمر الأوزاعي كذلك قد أخرجه جمع من الأئمة، قد نبهنا بالأمس أيضا أن إسناده صحيح. الرجل الذي قال فيه ابن قدامة قال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة، محمد بن عبد الرحمن الأذرمي هكذا سماه في اللمعة لعلها من حفظه، والرجل هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي. أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي كما في تاريخ بغداد الجزء العاشر صفحة 75 وما بعدها، في تاريخ بغداد الجزء العاشر صفحة 75 وما بعدها. هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي ناظر ابن أبي دواد بحضرة الواثق. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه من آيات الصفات، وجزم ابن قدامة رحمه الله في هذا الموضع أن هذه من آيات الصفات، فيه رد على من نسب إليه التفويض، فمعناه أنه يثبت صفة الوجه لله عز وجل، قد سماها صفة من آيات الصفات. أما أولئك المفوضة فيقولون ليس لله وجه، فما المراد بهذه الآية؟ يقولون الله أعلم بمعناها. ففرق كبير بين مذهب ابن قدامة ومذهب المفوضة، فقد جزم بأن هذه الآية من آيات الصفات، أي من آيات إثبات الصفات لله جل وعلا، وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه لربنا الكريم جل وعلا كما يليق بجلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من يستحضر أدلة أخرى في إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، أولا من كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أيضا عندك خاصتك؟ لا اسمح. ويبقى وجه ربك هذا الذي عندنا. طيب ها غيره؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أيضا عندك يا ريمي؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. أحسنت. نعم نعم. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أحسنت. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما شاء الله. ارفع صوتك. ما ذلك خير؟ ذلك خير للذين يريدون وجه الله أولئك هم المضعفون. عندك عندك أوصاري؟ نعم قد ذكرها. عندك الذي على عمود؟ أحسنت. فإنما تولوا فثم وجه الله. وأنت إلا الذين صبروا ابتغاء وجه ربه أقام. طيب وأنت أحسنت. تفسيرها يبين الآية الذين أحسنوا حسنا وزيادة. تفسير الآية النظر إلى وجه الله جل وعلا. أحسنتم ما شاء الله. من السنة عندك يا أحمد حديث أبي هريرة؟ لا أدري ما أسمع. ارفع صوتك يا خليل. نعم حديث إنكم سترون ربكم حديث جرير بن عبد الله كما ترون القمر ليلة البدر. حديث أبي هريرة أبي سعيد في الصحيحين بنحوه. هل قال هل تضارون في رؤية الشمس؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. إثبات صفة الوجه لله سبحانه. نعم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من أدعية دعاء دخول المسجد. لقى حميد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. متفق عليه عن سعد. عندك عمر حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله ثم قرأ الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لقى خان فارس أحسنت. هذا من الأدلة القوية. حديث أبي موسى في الصحيحين حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. عندك خنفاء. والحديث متفق عليه حديث ابن موسى. أحسنت. حديث من؟ حديث الحافظ الأشعري عند الترمذي إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت يعني في الصلاة. ما شاء الله. مثل هذه كل هذه الأدلة حرفها المبتدعة. كيف يستطيعون أن يردوا هذه الأدلة كلها؟ عندك وصابي الوصابي يكشف الحجاب عن وجهه. طيب أحسنت. قائد فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فرزق ربك خير مجمع. نعم يا يزيد. نعم من بنى مسجدا لا يبتغي وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. عندك أبو محمد؟ نعم أحسنت. أسألك النظر إلى وجهك ولذة النظر إلى وجهك. اللهم من يسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالأدلة كثيرة جدا. فأهل السنة والجماعة يقولون نثبت لله صفة الوجه تليق بجلاله، ليس كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. أثبت الله لنفسه ذلك فنثبت لله ما أثبته لنفسه بدون تحريف وبدون تعطيل، ولا يقتضي ذلك تشبيها ولا تجسيما ولا تركيبا ولا تبعيضا ولا شيء من هذه الأقوال الباطلة. حرف المبتدع صفة الوجه فقال المراد، قال بعضهم المراد به الذات، ويبقى وجه ربك أي يبقى ذات ربك. وهذا تحريف للكلم عن ظاهره، ولا يطلق مثل هذا، لا يطلق الوجه يراد به الذات إلا في حق من له وجه. إطلاق الوجه وإرادة الذات في بعض الآيات مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ما يطلق إلا لمن له وجه. فإطلاق الوجه على الذات لا يكون إلا في من له وجه سبحانه وتعالى. وأما قول من قال من المبتدع أن الوجه زيادة، والمراد يبقى ربك، ويبقى وجه ربك يعني يبقى ربك، فهذا كلام باطل، فليس الزيادة، ولا يعهد زيادة كلمات. ثم أيضا قد وصف الوجه بقول ذو الجلال والإكرام، دل على أنه وجه حقيقي لأنه وصف، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو كان قول ذو الجلال والإكرام صفة لربك لقال ذي الجلال والإكرام، ولكن القوم نعم مبتدعة وأصولهم أعاجم، ما يفهمون اللغة العربية أيضا. لو كان ذو الجلال والإكرام وصفا لربك لقال ذي الجلال والإكرام، كما قال في آخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وصفه بالجر ذي الجلال والإكرام. فلو كان ذو الجلال والإكرام وصف لربك لقال ذي الجلال، ولكن لما كان وصفا للوجه دل على أنه وجه حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأيضا وصف بأن له نور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، لأحرقت سبحات، السبحات هي النور، نور الوجه، ما انتهى إليه بصر من خلقه. أيضا وصف الوجه بالإبصار أيضا دل على أن وجه حقيقي يليق بالله جل وعلا، الله أعلم بكيفيته. ولذلك اعترف بعض الأشاعرة أو أقر بعض الأشاعرة ببعض الصفات التي وردت في القرآن كالوجه واليدين، بعض الأشاعرة كالبيهقي وابن فورك وبعض الأشاعرة أثبتوا الوجه واليد. فبعض الأشاعرة أثبت، ثم لجأوا إلى أن يقولوا بعض الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن لا ننكرها. وما يدل على أن وجه حقيقي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالوجه، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم، ولا يجوز الاستعاذة بمخلوق. لو كان المراد بالوجه هو الثواب كما قاله بعض المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم، قالوا بقال بعضهم المراد به الثواب والأجر أو النعيم أو النعم النعيم الذي أعده الله للصالحين. كل هذا تفسير بمخلوق، فكيف استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأيضا لما نزل قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا، قال هذه أهون. عمن هذا الحديث؟ رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أعوذ بوجهك. نعم، فهذا أمر واضح، ولكن المبتدعة حرفوا الأدلة الشرعية. ولا يمنع أنه قد يكون في بعض الآيات المراد بها ابتغاء الأجر المثوب من الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنما نطعمكم لوجه الله، أي ابتغاء ثواب الله جل وعلا، لكن مع إثبات صفة الوجه، فيكون المراد الإخلاص لله جل وعلا ابتغاء الأجر المثوبة، ولكن مع إثبات صفة الوجه. ولا يطلق ذلك إلا لمن كان إلا مع إثبات صفة الوجه. وأما أن تنفى الصفة يقال مراد الثواب، هذا طريقة باطلة، طريقة المبتدعة. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الوجه، ويثبتون أن المراد أيضا ابتغاء الأجر المثوبة من الله مع إثبات الصفة. وهكذا إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. كذلك نثبت صفة الوجه، ونثبت المعنى من سياق الدليل أنه أراد ابتغاء الأجر المثوبة مخلصا لله سبحانه. كل شيء هالك إلا وجهه، أطلق الوجه وأراد الذات مع إثباتنا لصفة الوجه لله جل وعلا. الآية التي فيها فإنما تولوا فثم وجه الله، والصحيح فيها أنها أيضا من آيات الصفات، لأن وجد بعض السلف من فسرها بالجهة، فثم وجه الله أي جهة الله، أي أنها جهة شرعية للصلاة. فسرها بعض بالجهة أي أنها جهة شرعية للصلاة، وليس هذا التفسير لبعض السلف إلا في هذه الآية فقط، كمجاهد والشافعي رحمة الله عليهم، فليس هذا من باب التحريف، لأنه لم يضف الوجه إلى الله جل وعلا إلا في في هذه الآية فقط، لأنهم في سياق القبلة فسروها بالجهة لأنه في سياق القبلة. والصحيح أنها من آيات الصفات على ظاهرها، وهو اختيار كثير من السلف، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الصحيح. من آيات الصفات أيضا فثم وجه الله، أي فتلك صلاة شرعية متوجهون بها إلى ربكم جل وعلا. فالصحيح أن الآية أيضا المراد بها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وإثبات شرعية القبلة إلى أي مكان توجهت، في النافلة، في السفر على الراحلة، أينما توجهت فثم وجه الله، فتلك قبلة صحيحة وأنت متوجه إلى ربك جل وعلا بطريقة شرعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.